نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام حافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبده الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إن يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال في الباب عن علي ومحمد بن صفي بن قيسي وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ بن عقراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن أمه عبد الله بن الزبير ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. قال أبو عيسى: لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة. وفي حديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيدنا محمد بن علي بن علي الجهم. من بعد، كما قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ما من في سنيني الحث على صيام يوم عاشوراء. صيام عاشوراء جاء في السنة الحث عليه والترغيب فيه، بل إن صيام يوم عاشوراء هو أفضل يوم الإنسان بعد يوم عرفة من غدا، لأن يوم عرفة في تكفير السنة الماضية والتي بعدها وسنواتها، وأن هذا في تكفير السنة الماضية، وهو دال على فضله وأنه أفضل يوم الإنسان بعد يوم عرفة. وقد جاءت أحاديث تدل على الحث على صيامه أشار إليها المصنف، وأولها حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أن صيام يوم عاشوراء يحتسب على الله ويكفر السنة التي قبله. ومعلوم أن هذا إنما هو في الصغائر وليس في الكبائر، أما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة، وكان الإنسان يفعل أعمالا صالحة مع إصرارها على الكبائر لا يكفر الكبائر، فإنه يكفر الصغائر، وأما الكبائر فإنه يكفرها التوبة. وإذا يجب منه هذا العمل الصالح وقد تاب توبة من جميع الذنوب والمعاصي توبة صادقة، إن تلك ذلك العمل الصالح كثر الصغائر، التوبة تكثر الكبائر، التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. وقد أشار أبو عيسى رحمه الله إلى أحاديث عن جماعة من الصحابة قال إنها فيها الحث على قيام ذلك اليوم الذي هو يوم عاشوراء. الرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، ولكنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى مخالفة اليهود، لذلك بأن يصام اليوم التاسع معه، فإذا لم يمكن يحصل اليوم التاسع فيصام العاشر، فإنه يصام العاشر أو يصام الحادي عشر. ولم يأتي يعني الحديث الذي ورد في ذكر الحادي عشر هو ضعيف، ولكن المخالفة تحصل لصوم يوم قبله، فإذا لم يتمكن فإنه يصوم يوم بعده، فبذلك تحصل المخالفة. فالأولى من الإنسان يأتي بالتاسع، وإذا لم ممكن فإنه يأتي بالعاشر فيأتي بيوم من بعده. كان من سعيد بن جميل بن طريف الدارمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أحمد بن عبد الضبي ثقة أخرجه مسلم أصحاب السنة. محمد بن زيد بن زيد بن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. غيلان بن جرير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن معبد وهو ثقة أخرجه مسلم أصحاب السنة. أحمد بن قتادة الحارث بن رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. ورواه في الباب عن علي. علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب مناقب الجنه وفضائل كثيره وحديثه عند اصحاب كتب السته. محمد بن صيفي. محمد بن صيفي اخرج حديثه. النسائي بن ماجه. النسائي بن ماجه. وسلام بن الاكوع. وسلام بن الاكوع اخرج حديثه اصحاب كتب السته. وهنيد بن اسماء. هنيد بن اسماء ليس له روايه. وابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد النبي عليه الصلاه والسلام واحد العباد الاربعه من الصحابه واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربيع بنت معوية بن عفاء وهو صحابي أخرجها أصحاب له صحابي أخرجها أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن سلمة بن خزاعي عن عمه. عبد الرحمن بن سلمة بن خزاعي أخرج له. عبد الرحمن مقوى أخرج له أبو داود النسائي وعمه ليس له ولد. عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بن عوام أحد العباد الأربعة وحديث الواحد أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى لا نعلم شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة وفي حديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق. يعني ذكر الكفارة وأنها تكون لسنة مضت ما جاء إلا في حديث أبي قتادة هذا من جاء إلا في حديث أبي قتادة هذا. أحمد وإسحاق. أحمد بن حنبل أحمد محمد بن حنبل الشيباني الجليل الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من أبي عبد السنة أحمد حي أصحاب في الستة وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن محمد بن راهوية والحمد لله المروزي ثقة من خلال أصحاب في الستة إلا ابن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرصفة في ترك صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينه قامه وامر الناس بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضه وترك عاشوراء ومن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن ثمره وابن عمر ومعاويه رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى والعمل عند اهل العلم على حديث عائشه وهو حديث صحيح لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا الا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. ما ليس هذا الرسم في ترك يوم عاشوراء لان يوم عاشوراء ليس بفرض وانما كان فرض في الاول قبل أن يفرغ رمضان ولكنه بعد ما فرغ رمضان صار من الأمور المستحبة ولم يبقى واجبا وإنما بقي استحبابه مع صيام يوم المعه وهو التاسع كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد أبو عيسى حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المشركين كانوا يصومون يوم عاشوراء وأنه سوف كان مسامه وأنه لما هاجر إلى المدينة وفرض عليه شهر رمضان صيام شهر رمضان ترك يعني صيام عاشوراء يعني وأنه ذهب وجوده وبقي استحبابه ذهب وجوده وبقي استحبابه وكان هذا قبل أن يفرض رمضان الوجوب فبعد ما فرض استقر الذي يجب على المسلمين إنما هو صيام شهر واحد وهو شهر رمضان وكل ما سوى ذلك هو تطوع ومعلوم ان عرفه افضل من يوم عاشوراء وهو في الفضل افضل منه ولكن هذا كان فرض على الناس من قبل ولكنه انتهى ذلك الفرض الذي هو وجوده على الناس بعدما فرض شهر رمضان. حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني. هارون بن اسحاق الهمداني صدوق أبو خالد القراء والثنيدي والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن سليمان. عبد بن سليمان فقه أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة فقه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن أبي هريرة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة بن المنير رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن الصديق وهو أحد وهو من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن مسعود. مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج هذا وقال في ستة. قيس بن سعد. قيس بن سعد بن عبادة أخرج هذا وقال في ستة. جابر بن سمرة. جابر. جابر بن سمرة أخرج هذا وقال في ستة. ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادة أحد السبع المكرمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاوية. ومعاوية بن أبي شفاعة رضي الله عنه أخرج هذا وقال في ستة. قال أبو عيسى والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة وحديث صحيح لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. قال رحمه الله باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو. قال حدثنا هناد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم هو أصومه. قال إذا رأيت هلال المحرم فأعدد ثم أصبح من التاسع صائما. قال فقلت أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. في هذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق مروى موسى له يوم عاشوراء أي يوم هو. ويوم عاشوراء هو العاشر واسمه ويسمه يدل عليه لأن عاشوراء من العاشر ولكنه جاء أنه يسمى قبله التاسع. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس في هذا أن رسول أن ابن عباس سئل أن قال أي شيء أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم هو أصومه. أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه. وقال إذا رأيت هلال المحرم فأعدد تسعا ثم أصبح صائما. ثم أعدد تسعا فأعدد ثم أصبح من التاسع صائما. أعدد ثم أصبح من التاسع صائما. أصبح من التاسع ثم أصبح من التاسع صائما. والحديث الذي بعده يعني قرنه العاشر ويجمع بينهما كما جاء عن ابن عباس الآخر أنه يجمع ويصام التاسع والعاشر. ويقول ابن عباس رضي الله عنه أرشده إلى ما يصومه وأنه يصوم التاسع والعاشر وليس ما يقول أنه يصوم التاسع وهو لا يترك أنه لا يصوم سواه وإنما يصوم معه العاشر لأن ابن عباس رضي الله عنه هو الذي قال أن تحت المخالفة بهذا الكتاب لأن يصام التاسع والعاشر. ثم قال هكذا يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومه. قال نعم قال نعم يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يصوم التاسع ولكنه كان يصوم العاشر فقال لهم بقيت إلى قبل لا أصوم التاسع يعني من العاشر ويصوم التاسع من العاشر. فبهذا يكون معنى ذلك أن هذا هو الذي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا المعنى هو الذي ذكره الشارع عن الشوكاني من الإطار يعني أن يجمع بين ما جاء في حديث من عباس الأول والحديث الثاني أنه من الإنسان يصومهما معا يصومهما معا يعني اليوم العاشر إلى اللي قبله. فيقول ابن عباس رضي الله عنه لم يكن يدل له اليوم العاشر فإنما دل له الصيام الذي يكون في عاشوراء وفي شهر محرم من أجل عاشوراء فهو اليوم التاسع واليوم الذي بعده هو العاشر. ليس من ذلك أنه يصوم التاسع فإنه يمسك فلا يصوم وإنما يصوم هذا ويصوم هذا. شوف إشكال الشوكاني الشارح قال الشوكاني الأولى أن يقال أن ابن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذي يصام فيه وهو التاسع لم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشر لأن ذلك مما لا يسأل عنه ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة. فابن عباس لما فهم من السائل أن مقصوده تعيين اليوم الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع وقوله نعم بعد قول السائل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى نعم هكذا كان يقول لو بقي لأنه قد أخبرنا بذلك، ولا بد من هذا لأنه صلى الله عليه وسلم مات قبل الصوم التاسع. قال وتغويل ابن المنير في غاية البعد، لأن القول هو أصبح يوم وأصبح يوما الناس قائما، وأصبح يوم التاسع قائما. وأصبح يوم التاسع قائما لا يحتمله. انتهى كلام الشوكاني. قلت وتأويل الشوكاني أيضا بعيد فتذكر. هو أقرب شيء، أقرب شيء فتذكر تفسير الشوكاني، لأن الرجل أراد أن يسأل عن صيام، أراد أن يسأل عن صيام فأخبره بأن الصيام يكون للتاسع والعشر، لأنه يكون للتاسع والعشر ليس للعشر وحده، فإن منعه التاسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أمر به ومصانه وأمر بصيامه، وقال إن بقيت قابل لأصوم التاسع. إذا هذا هو الذي جاء رسول الله عليه السلام، لأن الإنسان يدخل في العشر يحسن ثم يصوم التاسع ويصوم العشر من أجل مخالفة أهل الكتاب في إضافة التاسع إلى العشر. قال حدثنا هناد، هناد بن يسر يسر ثقة أخرج له البخاري ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنة. أبو كريب، أبو كريب محمد بن علي بن كريب، أبو كريب ثقة أخرج له خمسة ستة. عن وكيع، من كلام الجراح رؤاس الكوفي ثقة أخرج له خمسة ستة. عن حاجب بن عمر، عن حاجب ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي، ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. عن الحكم بن الأعرج، عن الحكم الأعرج وهنا ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن عباس، عن ابن عباس وهنا وردتهم، وهو متوكل رداءه في زمزم. قال حدثنا قتيبة عن عبد الوارث، قتيبة مرة ذكر عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن يونس، عن الحسن، يونس بن عبد ثقة أخرج له أصحاب في الستة. حسن، حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن ابن عباس، قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر، وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا يوضح كلام ابن عباس أنه صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيام العشر. قال حدثنا الهناد، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير صائما في العشر، وروى أبو الأحرص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود، واختلفوا على منصور في هذا الحديث. ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا. قال سمعت محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. من أبو عيسى باب صيام العشر، فهي عشر ذي الحجة، هي مقصود التسعة، من العشر هو يوم العيد، ولكن مقصود التسعة التي هي من أول الشهر إلى التاسع. التاسع هو أفضل يوم يصام تطوعا، وقد جاء فيه ما يخصه الحديث الذي سبق مرة أنه كثر السنة الماضية والسنة التي بعده. الحديث الأول عشر جاء في صيامها الحديث الذي سيأتي هو قول ابن سلمان من أيام العمل الصالح إن أحد الله من هذه الأيام العشر. إن المعلوم هو العمل الصالح، أن من العمل الصالح هو الصيام، ومعلوم أيضا أن نفس يوم عرفة وهو من هذه الأيام جاء ما يدل على صومه بخصوصه في حق غير الحجاج، لأن أما الحجاج فإن الأفضل في حق من يكون مفترين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا ففضله أثر الصيام فيه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من الأيام العمل الصالح وهم أحد الله من هذه الأيام العشر الذي في ذاته. وقد روى أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يعني العشر من لم يصوم من العشر مرات صائما العشر وهو تحكي عما علمته عن امرأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوته ثبوت الصيام انما هو غير الحديث الذي يدل على فضل الاعمال مطلقا ومنها الصيام لا سيما صيام عرفه الذي جاء فيها حديث تخصه وتدل على بيان فضلته وعلى هذا فيكون ما جاء من النفي محمولا على ما علمته وعلى ما شاهدته وأن الصيام يبنى ويعتمد فيه على الإثبات الذي ورد في فضل العمل الصالح في الأيام العشر ومن ذلك الصيام. أنا حدثنا في المنالك عن أبي معاوية عن الأعمش. أبي معاوية محمد بن خالد بن برير الكوفي ثقة رواه أصحابه في ستة والأعمش سليمان بن فلان الكاهلي الكوفي ثقة رواه أصحابه في ستة. عن إبراهيم. إبراهيم بن يزيد بن قيس المكي ثقة رواه أصحابه في ستة. عن الأسود. الأسود ثقة رواه أصحابه في ستة. عن عائشة. عن عائشة بن منير رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال رواه الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور. الثوري سفيان بن سعيد من فرق الثوري ثقة رواه أصحابه في ستة ومنصور بن معتمر. عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قائما في العشر وروى أبو الأحوص أبو الأحوص سلمان بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث ورواية الأعمش أقح وأوصل إسنادا قال وسمعت محمد بن أبان عن أبو الأبان هو ثقة أخرج البخاري وقال وسلم يقول سمعت وكيعا وكيعا من جراح مرضك يقول الأعمش أحفظ الإسناد إبراهيم المنصور قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمل في أيام العشر قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم هو البطين وهو ابن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء قال وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب ما أبو عيسى باب العمل في الأيام العشر وهنا العمل المطلق يدخل فيه الصيام لأن من جملة الأعمال الصالحة التي يتقرب بها لله سبحانه وتعالى ومنها يوم عرفة وقد جاء فيها الحديث المتخصص وهو الحديث التي تخصه أي عمل صالح يتقرب الله عز وجل فيه في هذه العشر فإن شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح وإن أحب الله من هذه الأيام العشر قال لا الجهاد في سبيل الله إلا لكن يعلم أن الجهاد في سبيل الله هو نافل الأعمال قال لا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج ناسه وماله ثم لم يرجع ذلك بشيء وهذا يدلنا على فضل هذه العشر وعلى أنها أفضل من غيرها فقد اختلف أهل العلم هل عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان أفضل والتفسير الذي قاله بعض أهل العلم أن الليالي بالنسبة لشهر رمضان أنها أفضل لأن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر بالنسبة للأيام يوم عرفة العشر ذي الحجة التي منها يوم عرفة الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس وهو أفضل يوم يصام طيب. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم هو البقيل مسلم ابن عمران ابن أبي عمران عن بقيل وهو ثقة خرج أصحابه في الستة عن سعيد بن جبير ثقة خرج أصحابه في الستة عن ابن عباس قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة أبي هريرة عبد الرحمن الصحابي ثلاثة صحابة حبيبة وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العباد له أربع من الصحابة وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. رضي الله عنه. جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أحد السبع المكثرين

وتكون ست يعني ست من شوال عن شهرين فيكون يعني كان مصنع السنة كلها لأن اليوم عن عشرة أيام اليوم عن عشرة أيام الحسنة بعشر أمثالها وسواء كان الشهر 29 أو 30 يعني كما مر شهر عوز لا انتصام أو أن اليوم كان 29 فهو كامل إلى كمان وسواء صام الناس 30 أو 29 كل ذلك يعتبر تمام ولا يعتبر كان الناس 29 أن يكون حصل نقص بل الأجر كامل والثواب كامل لصيام الشهر. وقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال بعض أهل العلم قال إنه تكون الست تابعة لرمضان يعني بعد العيد يعني بحيث الإنسان يبادر إليها فلا شك أن هذا هو الأولى إذا أمكن لأن الإنسان يبادر العمل الصالح ويؤدي هذا الأمر المستحب وحتى لا يعرض نفسه للإنهال ويمضي الشهر وهو ما فعل ولكن لو فعله في أي وقت من الشهر سواء كانت مجتمعة أو متفرقة سواء في أول الشهر أو وسط أو آخر أو متفرقة في أول ووسط وآخر كل ذلك صحيح لأنه من شيئين ولكن لا شك أن المبادرة إلى الإتيان بها في أول الشهر لا شك أنه أولى من أجل المبادرة إلى الصلاة ولأنه أيضا هو الذي يصدق عليه الإتباع والموالاة لكنه ليس بلازم إنه أيضا يدل على أن الإنسان الذي عليه القضاء يبدأ بالقضاء لا يأتي بالنفل قبل القضاء لا يأتي بصيام الست قبل القضاء الذي عليه لأن الإنسان قال من صام رمضان ومن المعلوم أن من بقي أبي شيء من رمضان ما يقال من صام رمضان رمضان بعد ذنة حتى لا رمضان في ذنته فإذا يأتي بالفر قبل النفل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبده بشيء حب إلي مما صرفه عليه يأتي بالفرائض وبالواجبات قبل النوافل والمستحبات. قال حدثنا احمد بن منيع احمد بن منيع ثقه في اصحاب في سته عن ابي معاويه عن سعد بن سعيد سعد بن سعيد هو صدوق سوء الحفظ صدوق سوء الحفظ اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه عن عمر بن ثابت عن عمر بن ثابت وها ثقه له ومسلم واصحاب السنه ثقه له ومسلم واصحاب السنه عن ابي ايوب عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وهو خالد بن زيد أخذ حديث أصحاب في ستة. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان. ثوبان ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حديث أصحاب في ستة. خالد بن مخرط. مخرط. فإن من فعل مسلم أصحاب سنة. قال استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث قال ابن المبارك. المبارك عبد الله المبارك مروزي ثقة هو أصحاب في ستة. هو حسن هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال المبارك ويروى يعني مثلا صيام كل شهر يعني ان فتوين من شهر تعدل صيام الدهر يعني صيام فتوين تعدل صيام الدهر وصيام ست بعد رمضان تعدل صيام الدهر الانسان اذا صام فتوين من كل شهر اذا صام رمضان وصيام ست من شوال يكون حصل اجر صيام الدهر مرتين قوله مثل صيام الدهر يعني انه فيما يتعلق بان هذا مثل صيام الدهر وهذا مثل صيام الدهر قال مبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان اختار المبارك ان تكون ستة ايام في اول الشهر نعم في اول الشهر ليس كما هذا الاولى اذا امكن يعني في المبادرة الى الصلاة وعدم تعرض النفس لمرور الايام وخروج الشهر دون ان يأتي بها ويروى في بعض الحديث نسمع عرف المجيء في قد روى عن روي عن ابن مبارك انه قال ان صام ست ايام من شوال متفرقا فهو جائز. قال وقد روى عبد العزيز بن محمد بن محمد الدراوردي صديق اخرج اصحاب في سته. عن صفوان بن سليم صفوان بن سليم ثقه اخرج له اصحاب كثير. وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى شعبه شعبه بن حجاج الواسطي ثقه اخرج اصحاب في سته. عن ورقاء بن عمر ورقاء بن عمر هو صدوق على اصحاب في سته. صديق هو أصحاب في ستة. عن سعد بن سعيد هذا الحديث وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه حدثنا هناك قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي حسين بن علي الجعفي ثقة هو أصحاب في ستة. عن إسرائيل أبي موسى وعلى أبي موسى هو أخرج البخاري وأبو داود كله النسائي. رحمه البخاري وأبو داود كله النسائي. عن الحسن البصري أنه قال كان إذا ذكر عنده الصيام ستة أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها. وإن كان مقصود من ذلك أنها استثناء مع أمران، يعني ذلك أنه صام السنة كلها أي كفي من الدهر، إذا ما مر، يعني المقصود من ذلك هذا الشهر هذه الستة الأول، وليس الشهر كله، لأن من ستة مع رمضان تكون كفي من السنة. قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أن لا أنام إلا على وتر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى. ومروى ليس من صيام ثلاثة أيام من كل شهر ورد فيها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره وجاء أنها تعدل صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها. وحديث أبي هريرة من الإسناد الذي ذكره المصنف فيه ضعف لكنه ثابت في الصحيحين عنه وله أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث أكثر الضحى وصيام فتين في شهر وأن وتر قبل أننا. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو واحد من عبد الله اليشكري ثقة أصحاب أصحاب كتب الستة. سماك بن حرب صديق صديق أبو خالد عليك هو صديق أصحاب السنة. عن أبي الربيع. عن أبي الربيع أيضا. مقبول مخرج الترمذي. مقبول أخرج البخاري في ابن مخرج الترمذي. عن أبي هريرة. قال حدثنا محمود الغيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن بسام سمعت يحيى بن سام ابن سام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا كنت من الشهر ثلاثة أيام فصل ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. ومن أرد أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه وأن صيام ثلاثة أيام إذا صامها يصوم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة التي يقال لها أيام الليل هي التي يكون فيها الليل مضيئا بذر القمر وكونه بدرا وكل إنسان يصوم أيام الليل ويتعاهد ذلك يعني فيه مصلحة وفيه فائدة من ناحية أن الإنسان يعني يتعاهد هذه الأيام وبخلاف ما لو ترك الأمر إلى أنه يصوم متى شاء فقد يخرج الشهر وما صام ولكن كان يتعاهد ثلاثة أيام معروفة للحاسب عشر ورابع عشر وخمس عشر يكون هذا أمكن للتحقق من الإتيان بها وعدم مضي الشهر دون أن يكون قد أداها أو أدى صيام هذه الثلاثة الأيام. قال حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داود محمود بن غيلان بن يشكر قال حدثنا قبل سته الا ابا داود عن ابي داود الطيالسي عن سليمان بن داود ثقه اخرج حديثه البخاري في حديث عن مسلم اصحاب السنه عن شعبه عن الاعمش عن يحيى بن سام يحيى بن سام مقبول الترمذي والنسائي مقبول الترمذي والنسائي عن موسى بن طلحه موسى بن طلحه ثقه اصحاب الكتب ثقه اصحاب في سته عن ابي ذر عن ابي ذر جندب بن جناده اخرج حديثه اصحاب في سته. قال أبو الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني. عبد الله بن مسعود وأبي عقرب. وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان. أبو داود بن حامد سجله أبو داود بن مستعي أبو ماجه أبو داود بن مستعي أبو ماجه وعثمان بن عاص عثمان بن عاص سجله مسلم أصحاب السنة مسلم أصحاب السنة وجرير جرير بن عبد الله وجرير أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن وقد روي في بعض الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر.

من قاله لم يظلم أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو عيسى هذا الحديث عن حسن بن سعد بن عمر أن في الجنة باب يقال له إيان فيدخل منه اسم عمار، فمن دخل معه شرب شربة. من كان من دخله فلم يظلم أبدا. جاء في الحديث أن الإنسان يدعى من أبواب الأعمال، فإن كان من أبواب الصلاة فإنه صادق علم بالصلاة، فإن كان من الجهاد فإن في الجهاد، وإن كان من الصدقة بعلم وصدقة، وإن كان من الصيام دعى من باب الريان، ما في دعى من باب الصيام. يعني أوتي الإنسان مقابل يعني المعنى الذي حصل من الإنسان، لأنه لما عطش نفسه لله في الحياة الدنيا أدخله الله من باب يشعر بالريح وهو الريان، يعني لا يظهر أبدا. يكون كونه في هذه الحياة الدنيا صام وعطش نفسه لله كأنه يجازى بأن يدخل من هذا الباب الذي يشعر بالريح ويقال له الريان، لا يظهر بعد ذلك أبدا. حدثنا محمد بن بشار. عن بشار بن عقل من له ثقة أخرج أصحاب في الستة وشبه أصحاب في الستة. بعمل العقدي عبد الملك بن عمرو وهو صدوق وثقة أخرج أصحاب في الستة. عن هشام بن سعد. هشام بن سعد صدوق له أمام وخير في النور. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الستة. عن أبي حازم. عن أبي حازم سلمة بن دينار ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سهل بن سعد. سهل بن سعد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زهير بن ابي طالب عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للطائر مرحلتان، فرحه حين يفطر وفرحه حين يلقى ربه. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. ليس حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للطائر مرحلتان، فرحه حين يفطر وفرحه حين يلقى ربه. الصائم له فرحة، فرحة في الدنيا عندما يأتي وقت الإفطار يفرح لأنه أتم عملا صالحا يحصل عليه الأجر والثواب، يفرح لأنه أتم العمل وأتم العمل الصالح. وكل ما أفطر في يوم من الأيام صامه سواء فرضا أو نافلة فإنه يفرح لأنه أتم عملا صالحا. شهر رمضان عندما يصوم الإنسان كل يوم فإنه عند الفطر يفرح لأنه أتم صيام ذلك اليوم، وإذا أتى آخر الشهر وأفطر في آخر يوم فإنه يفرح فرحة أكبر لأنه وفق لإتمام شهر الصيام مع أنه أداه كاملا. ولهذا شرع بعد ذلك زكاة الفطر وعيد الفطر، وكلها منسوبة إلى الفطر لأنها شكر لله عز وجل على نعمة إكمال شهر الصيام، وكل إنسان أفطر في ذلك اليوم بعد أن أتمه فيكون فرح لإتمامه ذلك العمل العظيم الذي هو شهر الصيام. وكذلك إذا صام أي يوم تطوعا فإنه عندما يأتي وقت الإفطار يفرح لأنه أتم صيام ذلك اليوم، ويفرح عند لقاء ربه حيث يجازيه على عمل صالح، حيث يجازيه على عمل صالح ويحصل الثواب على عمل صالح الذي عمله في الدنيا، فإنه يفرح فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة، فرحة في الدنيا على إتمام العمل وفرحة في الآخرة على وجود وحصول الثواب على ذلك العمل الصالح الذي عمله لله فأثابه الله تعالى عليه. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح الصدوق سهيل بن أبي صالح الصدوق هو سهيل بن أبي صالح الصدوق. النبي أبو صالح أخوان السمان هو كيف أصلي أصحاب في الشتاء. النبي هو النبي هو رضا الله عنه رضا الله تعالى بعض ما جاء في قوم الذهب. قال الله تعالى على رسول الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يقول ابن القيم رحمه الله في الذات ان اجمل الاحوال من نسبه الاسلام يوم عرفه ونصف ان يصوم يوما قبله ويوما بعده فتكون على ثلاث مراتب ثلاث ايام أو يوم التاسع والعاشر أو العاشر وحده، هل المرتبة الأولى دليل؟ ما أعلم دليلا عليها. هو الحديث الذي ورد أنه يصام يوم بعده بشيء من أحمد هو في أسبوعين أيضا في سند محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فلا يحتج فيما ضرب له من جوعان. وإنما الذي ورد هو التاسع كما قال الصنم الحرية قال الصوم التاسع، وما جاء عن العباس إذا لم حرم فأصبح يوم التاسع صائما. لو صامت قبل القضاء هل تجزي عنه ويعتبر ذلك باطل أو ينطلق إلى القضاء؟ لا يجزي، لكن يعني على أولى فالأولى لأنها ما ينفي يقبل القضاء، لا بد فيه من نية، لا بد فيه من نية، الأعمال بالنية ما ينصرف كونها الأولى ست إلا أن يكون أدى ما عليه، ولكن أصغر ويعني ويقبل عمل باطل، ولكن الواجب ليس أن يأتي بالقضاء قبل النفل. كما جاء عن بعض أهل العلم قال ذكر الحافظ بن حجر الأسقلاني قال من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معروف، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو معروف. يقول لماذا كانت قريش تقوم على الله؟ هل الله تعالى بذلك تقوم اليهود؟ هي تعظم لكن ما يعني وجد عظيم لهم. يقول إذا فاتني يوم من أيام البيض هل يجوز لي أن أصوم مكانه يوم آخر؟ من يصوم الاثنين والخميس هل يدخل هذا في ثلاثة أيام من كل شهر؟ لا، إذا كان الذي عنده يصوم الاثنين والخميس فلا شك أن صلاة اليوم وزيادة، صلاة ثلاثة أيام وزيادة. ورد الحث على ثلاثة أيام غير أيام البيض؟ شيء نفسه بس هي غير غير المكان أو الوقت الذي يعني مناسب أن تكون فيه حتى يكون الإنسان أعتاد ذلك أو ألفه ويتحرى بحيث لا يفوته. وإذا في نفسه ثلاثة أيام كل شهر إن جاء في وسط الشهر أو في أول أو في وسط كل ذلك فيها ثلاثة أيام في الشهر. وهل يجوز لمن كان من عدد أن يصوم الأيام البيض أن يقضي ليوم الثالث عشر من ذي الحجة من أمام المسائل؟ لا يجوز يقضيه، يقضيه يعني يصومه الثالث عشر. نعم، الذي كان من عدد يصوم ثلاثة أيام كل شهر فله أن يصوم غير يعني اليوم الثالث عشر، وإن كان من الأصنام من العشر يعني ثلاثة أيام فقد حصل المقصود. من دخل ولم يظلم أبدا يدل على أن من لم يدخله ودخل من باب آخر فإنه يظلم؟ والصوم لي ذكرتم أن لكونه كفاء العالمية أليس الملائكة يعلمون أنه صائم؟ لا يعلمون، لكن الناس يعلمون لا يعلمون. كثير من الناس يقوم ولا يصلي الوتر، يقومون ولا يصلون الا خمس تراويح، فجاء الحديث يقومون من النار، هذا دليل؟ الانسان الذي لا يصلي يريد الصلاه والصلاه لا يفعل الصلاه. هذه سائله تقول ما حكم اخذي معلمة القرآن للهدية من طالباتها سواء كانت جماعية أي اشترك في دفع قيمتها جميع الطالبات أو كانت من طالبة واحدة؟ المعلمون والمعلمات لا يخلون الهدايا من الطالبات ولا طالبات، لأنهم جزء موظفين، لأنهم موظفين وموظفون لا يخلون شيئا وهم من أجل أنهم في أعمالهم وأنهم يعطون في مقابل لأنهم أصحاب أعمال، وقد جاء في الحديث هدايا العمال غلول. تقول وكذلك ما يحب أقضي القهوة أو الورد والباء خاصة بذلك أو وزعوه على جميع الحضور وهي واحدة من الحضور. يعني إذا كان القهوة وأصدارة شاهدة منها الجميع ولا واحد لا يعلم يعني هذا يعني شيء تخص به. آخر يقول ما حكم القول في الدرس في عضلات مدارس تحفيظ القرآن سواء كان القول من الحاضرات أو من شريط المسجل؟ ما يصلح الدف في الزواج ما شرع هذا في الزواج وكان يضرب الدف عند قراءة القرآن عند ختم القرآن ما جاء في شيء يترك ولا يستعمل الدف إلا في حد الزواج ولا النساء. وهل صح عن أبي هريرة أنه قال قال خليلي بتسع؟ ماشي ما عاد حديث صحيحين وصار خليل الإنسان ينبغي انتشار وحدوها ونوتر قبلنا حديث أبو الدرداء وصار حبيبي صلى الله عليه وسلم راح في الضحى وقيام الأيام انتشار ونوتر قبلنا. هل يجوز أن أدعو فأقول الله أدعو الجنة من باب الريان؟ يجوز بل يعرف أنك عليك على السر الذي جاء الحديث به ولكن يكون يصل الله الجنة ويدخل الجنة يكفي إذا دخل الجنة فقد حصل كل خير لكن الريان الاستعداد لا يكون مسيا الاستعداد لا يكون مسيا هو يصوم ويصل الله عز وجل. بما ذكر في النصوص المتواترة على رسول يوم السبت يعني أن يقال يوم يحمل النصوص الدالة على صومه وحده على صومه وحده وعلى هذا تستخدم النصوص. فهذه طريقة جيدة لولا أن قوله في الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم دليل على المنع من صومه بغير فاصل وفضل القول فاصل لأن الاستثناء دليل التلاوة وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال لا تصوم يوم السبت إلا تصوم يوم قبله ويوم بعده إنما قال الجمعة. فلما خص صورة المألونة في صومها في الفرضية علم تناول النهي لما قابلها فكتاب تصوم يوم السبت مع غيره مما تقدم من الأحاديث وغيرها كقوله في الجمعة إلا تصوم يوم قبله ويوم بعده فدل على أن الحديث غير محبوب وأنه شاذ. قال أبو داود قال مالك هذا كذب وقال قريب منهم أبو داود قال قريب منه أبو داود هذا حديث مرسوس من ذا كلام الحديث قلت جزء ماضي أو في الأسماء أنا حافظ الحجر يعني بطر في بس ذلك قال الحديث الدالة على النظام ولكن فيما يتعلق بكونه صام مع فضيلة حديث جويلي اللي في صحيح البخاري بعض الخيالات صمتي أمس كان سنة الوجوه قال لك لا قال أتصوم إلى غدا قال قال غافل دل هذا على أنها أن صام في صام مع الوجوه. القسم الأول من المجلد الأول احتياط يوم السبت لا لك ولا عليك. قال شيخ الألباني الحديث ظاهر النهي عن صوم يوم السبت فقط إلا في الفرض وذهب إليه قوم من أهل العلم كما حكاه الطحاوي. فأوقع ابن شيخ المعاني الآثار في الجزء الثاني باب صوم يوم السبت ومن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم إلا يوم السبت في غير مفطر عليكن وغير الفجر إذا كنا لها عشرة بكين أو عود عين بكين فلتنظرها. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا قوم يوم السبت فقبلوها وقالوا بذلك آخرون فلم يروا في قومه بخلا. لكن على صحته يكون منع من الإفراد يعني قوله أن يسلم مطلقا يعني كما ذكر الله تعالى وظنه يعني لا يسلم مطلقا من هذا الشخص أو يسلم ومعه غيره كما دل عليه الشريف جويريه. بسم الله الرحمن الرحيم.